سورة الكافرون مكية وعدد آياتها 6 آيات، وتقول سورة الكافرون على الحكاية، لا تقل سورة الكافرين، وإنما على الحكاية بالرفع سورة الكافرون مكية وعدد آياتها 6 آيات. ومناسبتها لما قبلها أنه في السورة السابقة أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بعبادته والشكر له على نعمته بإخلاص العبادة له، وفي هذه السورة التصريح بما أشير إليه فيما سلف. سورة الكافرون سورة مكية، وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، فقد دعا المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت السورة تقطع أطماع الكافرين وتفصل النزاع بين الفريقين أهل الإيمان وعبدة الأوثان، وترد على الكافرين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال. قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قل أي يا رسول الله، يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة، الآن لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في المستقبل أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد أي في المستقبل أبدا لعلم الله تعالى بذلك. لكم دينكم، ما أنتم عليه من الوثنية والشرك لا تتركون ذلك، ولي دين هو الإسلام فلا أتركه أبدا. أرسل الله تعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كفار قريش وإلى الثقلين يدعو إلى ترك عبادة الأصنام، ويطلب منهم عبادة الله وحده لا شريك له، لكن كفار قريش رفضوا دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وظلوا يعبدون الأصنام. في أحد الأيام رأى بعض زعماء قريش الرسول صلى الله عليه وسلم، فاقترحوا عليه أن يدخلوا في دين الإسلام مدة سنة ويشتركوا مع المسلمين في عبادة الله وحده مدة سنة، بعد ذلك يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون في دين كفار قريش ليشتركوا معهم في عبادة الأصنام مدة سنة. وظن كفار قريش أن هذا الحل التوافقي يرضي المشركين والمسلمين معا، وبهذا ينتهي الخلاف بينهم، فأتوا بهذا الحل الدبلوماسي السياسي: اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. أنزل الله تعالى هذه السورة وهي سورة البراءة، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفض عرض كفار قريش رفضا تاما في الحال والاستقبال. أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لكفار قريش: لا يمكن أن أعبد هذه الأصنام التي تعبدونها، فهي حجارة لا تضر ولا تنفع، ولا يمكن أن يقبل الله منكم أن تعبدوا معه الأصنام، لأن الإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا يعني أن اقتراح كفار قريش مرفوض. لقد كررت هذه السورة حكم الله تعالى في اقتراح كفار قريش السخيف حتى يتأكدوا تماما أن الله تعالى لا يقبل أبدا أن يخلط دين الإسلام بدين الكفار، فنفى أن يعبد آلهتهم في الحال أو في الاستقبال، كما نفى أن يكونوا عابدين لله جل وعلا في الحال ولا في الاستقبال لسابق علم الله تبارك وتعالى بما هم صانعون. والحق أن الإنسان إذا تأمل في حال عبدة الأوثان والذين يقدمون القرابين وغير ذلك للأصنام، فإنه لا يملك إلا أن يعجب العجب كله. هذا الإسلام العظيم جاء ليحرر العقول. كأنك إذا تصورت مثلا أن إنسانا يأخذ خشبة لينقر فيها بقدومه مكان العينين، مكان الأنف إلى غير ذلك، ثم يجعل ذلك إلها يعبد مع الله تبارك وتعالى، إذا ما تصورت ذلك علمت كيف أن العقل يتردى في مهاوي الضلال عندما يبتعد عن دين الله جل وعلا. لقد كانت أصنام العرب لا كتماثيل الرومان واليونان، لأنهم كانوا يحسنون صنع تماثيلهم، وأما العرب فإن الواحد منهم كان يأخذ حجرا على حاله ربما ليجعله إلها، حتى إن الأسماء التي كانوا يطلقونها على تلك الآلهة المعبودة من الأصنام والأوثان كانت من الأسماء المنفرة. هبل مثلا، هذا اسم إله يعبد، إلى غير ذلك مما أتوا به، حتى إن هؤلاء القوم كانوا إذا سافروا خارج مكة وحنوا إلى أصنامهم جمع الواحد منهم كومة من تراب ثم أتى بالشاة الحلوب فحلب لبنها على ذلك التراب ليصنع منه بعد ذلك صنما يعبده ويقدم العبادة له من دون الله جل وعلا، فصنع صنمه بيده وعمل إلهه بيده ثم أقبل عليه يعبده، وهذا من الضلال في غاية. بل إن بعض هؤلاء ربما صنع إلهه من عجوة، فإذا جاع أكله فيأكل إلهه، وهو مع ذلك يجعله واسطة بينه وبين الله جل وعلا، ويأكله يأكل إلهه الذي يعتقد أنه يشفع له عند الله جل وعلا. هذا دلالة على غياب العقل بالمرة. فجاء الإسلام من أجل أن يحرر العقول من هذا الضلال، من الخرافات، من الأوهام، فما كان في أمر التطير والتشاؤم وما أشبه، وما يعتقدونه في الأزلام عندما يريدون السفر أو الإقامة، عندما يريدون التزويج أو التطليق، عندما يريدون التجارة أو ما أشبه من ألوان المكاسب، فإنهم يفزعون إلى تلك الأزلام ثم ينفذون ما حكمت به ولم تحكم في الحقيقة بشيء. دين الإسلام محرر العقل من الأوهام ومن الخرافات، لكي يعود عقلا صافيا نقيا بالفطرة التي فطر الله الناس عليها كما خلقه الله رب العالمين أول مرة. في هذه الآيات تقرير عقيدة القضاء والقدر، وفيها ولاية الله تعالى لرسوله مع عصمته من قبول اقتراح المشركين الباطل، وأن الإسلام يدعو إلى عبادة الله وحده، وأنه لا يجوز أبدا أن نخلط بين الإسلام وغيره من الديانات الباطلة. ومنه تعلم ضلال أولئك الذين يدعون إلى الدين الإبراهيمي، يقولون ينبغي علينا أن نجمع الأديان الثلاثة، ما جاء به موسى وما جاء به عيسى وما جاء به محمد، يقولون هذا تفريق، فلنعد إلى الأصل إلى الدين الإبراهيمي كما دعا إلى ذلك جارودي وغيره، وكذلك ما يصنعونه في بعض البلدان كمصر من بناء معبد لليهود وكنيسة للنصارى ومسجد للمسلمين، ويقولون إن هذا إنما يزيب الخلافة ويصهر الجليد الذي بين أتباع الديانات الثلاث. ليس عندنا في دين الإسلام شيء من ذلك، لكم دينكم ولي دين، والكفر دين، مهما تعددت صوره، بدليل قوله جل وعلا قل يا أيها الكافرون، ثم قال في آخر السورة لكم دينكم ودينهم الكفر، وإن تعددت صوره وعقائده ولي دين، يريد دين الإسلام العظيم، لأن الناس لا يمكن أن يحيوا بغير دين، حتى الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى إنما يحيون على هذا الدين، هو دين الإنكار والإلحاد. فالإلحاد دين في ذاته لكنه دين باطل، لك لن تزاول الرجل على شيء مثلما تزاوله على دينه، كما قال أشج عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت. فالكفر دين، ولا يمكن أن يحيا إنسان بغير دين، سواء كان الدين باطلا أم كان الدين حقا. والذين يبحثون في المدن القديمة وينقبون عنه، ربما وجدوا مدنا بغير أسوار، بغير حراسات، بغير دور للتعليم، ولكنهم أبدا لم يجدوا مدينة من المدن التاريخية القديمة بغير معبد يعبد فيه إله. هذا من الحقائق التي يقررها أولئك الذين ينقبون عن ذلك. فلا يجوز أبدا أن نخلط بين الإسلام وغيره من الديانات الباطلة. هذه السورة أعظم تقرير لعقيدة الولاء والبراء، وهذه العقيدة تكاد تكون قد ذهبت من نفوس كثير من المسلمين، وهذا من أخطر ما يكون. عقيدة الولاء والبراء من أهم عقائد هذا الدين. كان كفار قريش أغبياء، لأنهم عرضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم اقتراحهم السخيف. ففي هذه السورة، وهي سورة البراءة، تقرير عقيدة الولاء والبراء. وأما مختصر تفسير هذه السورة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: هذه السورة سورة البراءة، البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه. فقوله تعالى قل يا أيها الكافرون يشمل كل كافر على وجه الأرض، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في هذه السورة، أن يتبرأ من دينهم بالكلي. فقال لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده لا شريك له. ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، أي ولا أعبد عبادتكم، أي لا أسلكها ولا أقتدي بها، وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ويرضاه. لهذا قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في عبادته. فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه، لكم دينكم ولي دين. قال البخاري رحمه الله يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وألا يجعله سائقا لنا إلى النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.